ولا يحوجه إلى أحد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما جينا نيجي نطبق هذا الكلام على هاجر عليه السلام، قالت إذا لا يضيعنا. وقد كان يقول الحديث ابن عباس بعد ذلك أن هاجر رجعت إلى ابنها تأكل من جراب التمر، كان إبراهيم عليه السلام ترك لها جراب تمر وسقاء ماء، فتأكل من التمر وتشرب من الماء ويدر لبنها على وليدها، حتى إذا نفد التمر ونفد الماء وعطشت وعطش ولدها، لأن تعرف التمر هو اللي بيجيب اللبن، صحيح. فما بتاكلش ما بتشربش اللبن هيجف في صدرها، وبالتالي الولد عطش عطشا شديدا، وجعل ينشغ للموت ويتلبط. يتلبط يعني يتلوى، عمال يتمرغ، واخد بالك من شدة العطش. وفي بعض الروايات أنه كان يعني يتلبط، يعني بيحرك رجليه، يحرك رجليه بقوة بسبب شدة عطشه. فهي لما رأته ينشغ للموت وبيطلع في الروح وبيشهق، تمام، كرهت أن ترى ولدها يموت طبعا، تمام. فنظرت عايز أي خلاص، ما فيش حد جنبها ولا في أي حاجة ولا في مية ولا في أكل ولا الكلام ده. فنظرت أقرب حاجة لها كان جبل الصفا، فارتقت جبل الصفا عشان تبص على حد، لعلها تجد أحد، لعلها تجد أحد. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول حتى أنها يعني رفعت درعها، الدرع زي ما واحد مثلا لما يكون الدنيا شمس ولا حاجة، يوم يحط كفه على عينه عشان يقدر يشوف، يعني أبعد مكان يعني. فرفعت درعها، ترفع درعها عشان ترى أحد، ما رأت أحدا. فنزلت من الصفا إلى بطن الوادي، وخبرك طبعا هي كما قلنا ليس عندها لا ماء وليس عندها تمر، إذا تملك الجوع، هي جائعة وعطشة ومنهكة، وقواها خارج. فنزلت من الصفا إلى بطن الوادي وسعت سعي الإنسان المجهود، المجهود اللي أصابه الجوع، وفضلت ماشية حتى ارتقت المروة، ثم جعلت تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فجعلت تفعل هذا ما بين صف المرأة 7 مرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما اليوم. السعي بين الصفا والمروة. النهاردة أي واحد يذهب إلى الحج ويسعى بين الصفا والمروة، شايف الدنيا تكييف ورخام وكده، وإيه يجري ما بين العالمين الأخضرين ويروح ما بين الصفا والمروة ومش مستحضر. ايه السعي ده؟ ليه لماذا نسعى؟ لابد ان يستحضر هذا المعنى بالضبط، زي ما قلنا عبادة الرمز في الاول، تمام. وقلنا هنقول لماذا سعي الناس بينهم. اذا وانا يعني باسعى بين صفا والمروة لابد ان استحضر قصة ام اسماعيل، وكيف ان قالت رضيت بالله، وكيف ان الله عز وجل لم يخيب رجائها فيه. واذا استحضر هذه المعاني يوم الحج بتاعه جاء فيه روح، مش انه مجرد يعني انه يقول لك بين الصف والمروة 450 متر بتاعه، يعني قرابة نصف كيلو، يعني هيمشي له حوالي قرابة 4 كيلو ولا حاجة، هو ده اللي بفكر فيه. اذا بعد ما سعى سعي الانسان المجهود، اذا بجبريل عليه السلام يكلمها، قال لها من انت؟ قالت انا ام ولدي اسماعيل، لم تقل له انا زوجة ابراهيم عليه السلام. ليه؟ لان المرأة لا تسمى زوجة الا اذا كانت حرة، أما إذا كانت أمه فتسمى أم ولد. فقالت له أنا أم ولدي إسماعيل. قالت إلى من وكلكما؟ إبراهيم عليه السلام إلى من وكلكما في هذا الوادي اللي هو غير ذي زرع ومفيش إنسان جنس؟ لمن تركتما؟ قالت وكلنا إلى الله. فقال لها وكلكما إلى كاف، كما قال الله عز وجل أليس الله بكاف عبده. ثم ضرب جبريل الأرض بجناحه بطرف جناحه فنبع زمزم، اللي هي الماء الذي منه كل شيء حي، تمام. وماء زمزم له خصوصية عن سائر الأمواه في العالم، أي ماء في العالم ماء زمزم يختلف عنه. لما أبو ذر رضي الله عنه في قصة إسلامه ذهب يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وخايف طبعا أي حد يسأل عن النبي كانوا يوجعونه ضربا يعدموا العافية، يعني في بداية الإسلام، هو راح وخايف يقول لهم حد فيكم يعرف محمد يضربوه، فعاد يبص لهم الأول كده، فلقى رجل جلد على عظم كده رفيع كده وضعيف، قال لك أسأله يوم ما يعمل هيعمل فيه إيه، يعني تمام. يقول فتضعفت رجلا منهم، نعم برضاش يقول لواحد صنديد ترى ضعيفا منهم يعني. قال له سأله عن النبي عليه الصلاة والسلام. أتاري الرجل ده كان فخ، كان فخا حاطينه عشان يصطاد تمام. فأول ما بيسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصابي الصابي، رفع صوته وقال الصابي الصابي. يقول أبو ذر فداروا علي، انقربوا علي بكل مدرات وعظم، اللي معاه لحى بعير واللي معاه عظم حمار قال فضربوني حتى جعلوني نصبا أحمر. النصب زي التمثال، النصب أحمر يعني الدم سالم من عليه لحد ما غرقه. قال فهربت منهم إلى زمزم تمام. 30 يوم هربا في زمزم منهم. لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مع علي بن أبي طالب، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له طب 30 يوم كنت بتاكل إيه؟ قال ما كان لي إلا ماء زمزم. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها طعام طعم وشفاء سقم. طعام طعم يعني ماء زمزم يقوم مكان الأكل والشرب مع له قيمة غذائية، له قيمة غذائية يعني عناصر غذائية، عناصر غذائية ومعادن وحاجة كده تمام. فأنا لما نبع الماء طبعا أول ما الماء طلع نافورة هينتشر. فأم إسماعيل جعلت تحوضه، عملت عليه حوض عشان ما ينتشرش في الأرض عشان تعرف تشرب تمام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على فعل أم إسماعيل هنا، قال يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا معينا. لولا أنها عملت حوض عليه فحجمته، حجمت ماء زمزم. وفي الرواية الأخرى قالت لو قال لو تركت زمزم لكان الماء ظاهرا، ظاهرا يعني هيملى الدنيا. كل الدنيا تشوفه نظرا للتنفق الجديد والمستمر بالضبط كده. لك أن تتخيل أن ماء زمزم بقدر عقلة الإصبع اللي بيروي الدنيا من أيام إبراهيم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة. يا خضرك زي جاي منين ماء دي كلها؟ يعني كيف لو ترك الماء لكان ظاهرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المهم بدأت أم إسماعيل تشرب من الماء وترضع ولدها. بعد مدة كان إسماعيل عليه السلام وصل لسن 2 سنة. فجماعة من جرهم جايين من اليمن ماشيين، فإذا بهم يرون طائرا عائفا. الطائر العائف تلاقيه الطائر عمال يطور يعمل دايرة يحوم في نفس المكان، يحوم في نفس المكان يعمل دايرة في السماء كده. والطائر الذي يحوم في السماء لابد أن يكون تحته ماء. تمام. فبمعرفتهم بالصحراء والطيور والكلام ده استدلوا على وجود ماء. قالوا والله ما عهدونا بهذا المكان وفيه ماء. لأن الطائر يطير فوق. تمام. فبعثوا رجلا منهم ينظر هل فعلا في ماء ولا لا. فعلا جاء لقى أم إسماعيل وولدها ولا وجد ماء. فرجع إليهم وقالوا في ماء وفي امرأة هناك. فأتوا جميعا لأم إسماعيل وقالوا لها طب احنا ممكن طالما في مية اللي هي يعني أصل كل شيء حي تمام ممكن نقعد بقى نعاكي ونسكن. قالت لهم ماشي نعم، ولكن لا حق لكم في الماء، الماء ده بتاعي أنا. فأعدوا وبنوا بقى بيوت وخيام وبتاع الكلام ده، وشب فيهم إسماعيل عليه السلام وتعلم العربية منهم. كانت بقى أم إسماعيل بعد ما كبر إسماعيل وصار شابا يافعا وكل بيتسابق عليه، كل واحد من هؤلاء يريد أن يعطيه ابنته كزوجة. ماتت أم إسماعيل وعن لإبراهيم عليه السلام أن يطالع تركته، يشوف إيه الأخبار المرأة التي تركها وابنه الذي تركه كده. المهم أول ما جاء سأل عن بيت إسماعيل فدلوه عليه. فدخل عليه السلام فسأل عن إسماعيل، سأل المرأة أنت زوجة إسماعيل؟ قالت نعم. أين إسماعيل؟ قالت خرج يبتغي لنا، يعني بيدور على المعاش وطلب الرزق. نعم. طيب إيه أخباركم؟ قالت والله نحن بضيق ونحن بشدة، وقعدت تشتكي إن إحنا مش لاقيين ناكل وإحنا الحياة ضنك وصعبة والكلام ده. فلما هم أن ينصرف فهي طبعا سألته من أنت؟ قال أنا أبو إسماعيل يعني. فلما هم أن ينصرف قال إذا جاء إسماعيل قولي له غير عتبة دارك. المرأة طبعا ما تعرفش غير عتبة دارك، واختلك أول ما جاء إسماعيل كأنما آنس شيئا، حس بنوع من الأنس في البيت. نعم. فلها في أحد جاء؟ قالت نعم. رجل لحيته كذا هيئته كذا نعم. وصلت هيئة إبراهيم قالها ذاك أبي هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم تقول لك غير عتبة ذلك. نعم هي ما تعرفش بأن ذا يعني خرب الشاه طلق هذه المرأة خرب الشاه. المهم قال هذا أبي ويأمرني بطلاقك أو بفراقك كما في الرواية الأخرى. نعم فطلقها إسماعيل عليه السلام وتزوج امرأة أخرى غيرها. وبعد مدة أراد إبراهيم عليه السلام أن يطالع تركته فجاء إلى المكان ودخل البيت وسأل عن يعني إسماعيل فقالت المرأة خرج يبتغي لنا فقال كيف عيشكم؟ قالت بخير وحمدت الله تبارك وتعالى وأثنت عليه. قال ما طعامكم؟ قالت اللحم والماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقل بيت من بيوت مكة إلا وفيه لحم وماء ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم حب لدعا لهم أن يبارك لهم في الحب. كانت الجزيرة العربية بلد زراعية. نعم. تمام لو كان لهم بدعاء حب بدعاء إبراهيم عليه السلام. قال لها إسماعيل هل أمرك بشيء؟ قالت نعم. قالت يقول لك ثبت عتبة بابك. نعم. قال ذاك أبي وأنت العتبة أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله يعني ذهب إلى العراق وغاب عنهم ما شاء الله. ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا تحت دوحة قريب النبل تعرف لو بتاع السهام نعم. تحت شجرة قريبا من زمزم. فلما رآه إسماعيل رأى أباه قام إليه فصنع معه كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد يعني نعم. خدمه الحب يعني التزمه يعني نعم. ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال له فاصنع ما أمرك ربك. فتنساش نعم. أني لما قال له إني أرى في المنام أني ألبحك قال طبعا افعل ما تؤمر نعم. واخترك إزاي فسبحان الله كأن الله هيأه من قديم لحمل النبوة نعم. عليه السلام. قال فاصنع ما أمرك ربك. قال وتعينوني على هذا الأمر يعني. قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني ها هنا بيتا وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. الأكمة المرتفعة زي ربوة مرتفعة نعم. كانت السيول قديما تأتي بحول هذه الربوة لكن لا تغمرها إنما تطوف حولها نعم. ولا تغمرها. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم عليه السلام يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر الذي كان يقف عليه فوضعه له فقام عليه إبراهيم عليه السلام وهو يبني وإسماعيل عليه السلام يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هي دي الحقيقة قصة الحج نعم. ولذلك يعني الحقيقة أنا فضلت أن احنا وجزاك الله خير أنت فتحت لنا الباب أن احنا نقول قصة الحج أي كل شيء له قصة نعم. زي قصة مثلا الصلاة له لما أساس عرج نعم. بالنبي صلى الله عليه وسلم السماء وأذهب وتردد ما بين ربه ونصحه موسى عليه السلام كل حاجة بيقالها قصة نعم. في الغالب وقصة نعم. الحج الحقيقة قصة عظيمة وهي كلها رموز نعم. فدي قصة الحج وهي مدخلنا إلى هذه الشعيرة الكبيرة المباركة الذي هي الركن الخامس من أركان نعم. الإسلام.